الحرية وجنانها، للي يبغى الخلود في جوار الودود في جوار النبيين سكانها، للي عاف الرداء للي يبغى النداء للي يبغى الحرية وأحضانها، سقتها مختصر للي عنده بصر للي يفهم هدفها وعنوانها. أسرعوا يا شباب للعدو لا تهاب، دكوا كل المعاقل وحيطانها، سلوا كل السيوف أسرعوا للحتوف لأجل دمعة يتيمة من شانها. ساقها المعتصم ساقها واغتنم، زلزل الكفر واخلف بنيانها. ديننا خير دين دربنا لليمين، درب محلى هواها وخلجانها. أسرعوا يا عباد انفروا للجهاد، يختلط عجها وسط دخانها. انفروا لا حرج درب ما به عوج، معركة حامية وسط ميدانها. أطلقوها هوا أعلنوها سوا، تبغى خيل المعارك فرسانها. هذا حبل الرجاء هذا نور الدجاء، الأسود سايدة في روب أفغانها. والعراق الجريح دم ثكل يسيح، المنازل تهدم بنيرانها. أعلن المعتدي حربها المبتدي، على الإسلام وجنده وإيمانها. أعلنوها وبوش ساقي كل الجيوش، جمع الكفر كله وعوانها. قطعوا كل العهود اليهود القرود، هذا مسر النبي يهدى مركانها. لكن الله خلق للنوازل نفق، الجهاد الجهاد يحمي أوطانها. سلها وانسلت حدها وانبرت، سيفي صارم يحطم صلبانها.